بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم في باب الحجامة والقيء للصائم، قال رحمه الله: قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه قال: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. الحجامة تقدم أنها هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، وقوله هنا احتجم وهو محرم، الجملة حالية، يعني والحال أنه محرم، والمحرم هو المتلبس بالنسك من حج أو عمرة. وقالوا احتجم وهو صائم، يعني والحال أنه صائم، ولم يبين ما هذا الصيام، هل هو في رمضان أو في غيره، وهل هو فرض أو نفل. فدل هذا الحديث على فوائد، منها جواز الحجامة للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ومنها أيضا أن المحرم إذا احتجم فإنه لا تلزمه الفدية ولو أزال شيئا من شعره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم ولم ينقل أنه فدى، ولو كانت الفدية واجبة في مثل هذا لنقل. فدل هذا على أن إزالة الشعر لنحو الحجامة لا فدية فيه. ومن فوائده أيضاً جواز الحجامة للصائم، وهو ما دل عليه لفظ الحديث، ولكن هذه اللفظة احتجم وهو صائم اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها شاذة ولا تثبت، وأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم يثبت أنه احتجم وهو صائم. وبناءً على هذا اختلف العلماء رحمهم الله في الحجامة، هل هي مفطرة أو ليست بمفطرة؟ فجمهور العلماء على أنها لا تفطر، وأن الأحاديث التي فيها أن الحجامة تفطر الصائم أنها منسوخة، والقول الثاني أنها مفطرة، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني أنه ممن فرد به من بين سائر المذاهب، يعني الأئمة الثلاثة. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: قل أفطر الحاجم والمحجوم، بذا أتى النص عداك اللوم. والقول بأن الحجامة مفطرة هو الأصح، كما يدل عليه حديث شداد بن أوس وغيره. وأما هذه اللفظة واحتجم وهو صائم فإنها لا تثبت، قيل إنها شاذة وقيل إنها وهم، والصواب أنه احتجم وهو محرم ولم يثبت أنه احتجم وهو صائم، فعلى هذا تكون الحجامة مفطرة للصائم. ومن النظر والمعنى أنها تضعف البدن، لأن خروج هذا الدم من المحجوم يكون سبباً لضعف بدنه. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة في إفطار الحاجم. عرفنا الآن أن المحجوم يفطر لما يحصل له من الضعف، أما الحاجم فقيل إن العلة في ذلك تعبدية، وقيل إن العلة معلومة معقولة، وهي أن الحاجم يمص القارورة، قارورة الحجامة، فربما دخل إلى جوفه شيء من الدم فلذلك يفطر. وعلى هذا فلو كانت الحجامة بغير هذا الطريق، لو حجم بغير طريق مص القارورة فإنه لا يفطر، لأنه ليس هناك معنى يوجب الفطر في حقه، وحينئذ فيكون الفطر بالنسبة للمحجوم لا بالنسبة للحاجم. ويقاس على ذلك، يقاس على الحجامة التبرع بالدم، فإنه مثل الحجامة لما يحصل به من ضعف البدن. وأما التحليل بالنسبة للصائم فإنه لا يضر، التحليل أو أخذ عينة من الدم فهذا لا يضر، لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن. أما الحديث الأخير، قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وقول تكرهون المكروه في الكتاب والسنة يطلق على المحرم، وليس المكروه في الكتاب والسنة هو المكروه اصطلاحا، بل لفظ الكراهة في الكتاب والسنة تطلق على المحرم. والدليل على ذلك أولا قال الله عز وجل في سورة الإسراء، قال لما ذكر المحرمات قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهي أمور محرمة بل من كبائر الذنوب. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقالوا وكره لكم، ما كرهه هو محرم، لكن عبر بهذا من باب التفنن في العبارة. قال: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال للرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. باب إذا صام. طيب، قال رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الرحمن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. قالوا: مع رسول الله، المعية تقتضي المصاحبة. فقال لرجل: انزل فاجدح لنا فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح، يعني اجدح، احضر لي ماء. قال: انزل فاجدح فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قالوا: باب الصوم في السفر. السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفراً، وسمي السفر سفراً إما من الإسفار وهو الظهور والبروز، ومنه قول الله عز وجل: والصبح إذا أسفر، أي ظهر وبان. وقيل إنه سمي سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يظهرها، ولذلك كان الرجل إذا عدل عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقيل إنه رجل عدل، قال سأل من عدله: هل سافرت معه؟ وهو كذلك، فالسفر يظهر الإنسان. وقالوا: باب الصوم في السفر والإفطار. ولم يجزم بشيء، ولا حديث في الصيام في السفر والفطر فيه وردت بهذا وهذا. واعلم أن الصوم بالنسبة للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم، أن يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه حرام والفطر واجب. ويدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغنا كراع الغميم، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون ماذا تفعل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا دليل على أن الصوم للمسافر مع المشقة محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف فعلهم بأنه من المعصية. ومما يؤيده أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذان الحديثان يدلان على أن الصوم للمسافر إذا كان فيه مشقة فإنه يكون محرماً. الحال الثانية من أحوال الصوم للمسافر أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه لأن فيه عدولاً عن رخصة الله عز وجل، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والحال الثالثة أن يستوي الأمران، الصوم والفطر، بحيث لو صام أو أفطر فالأمر سيان، فقيل إن الفطر أفضل في هذه الحال، إن الفطر أفضل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أخذاً بالرخصة، وقيل إن الصوم أفضل وهو الصحيح، أنه إذا لم يكن على المسافر مشقة وكان صومه وفطره على حد سواء فإن الصيام في حقه أفضل لوجوه: أولاً أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا يدل على أفضلية الصوم، لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وثانياً أنه أسرع في إبراء الذمة. وثالثاً أنه أنشط للمكلف غالباً، لأن كونه يصوم مع الناس أنشط له من أن يصوم وحده، لأن كون غيرك يشاركك في الشيء مما يهونه عليك. ولهذا قالت الخنسة: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لكن لما رأت من حولها يشاركها في المصيبة هانت عليه. فالإنسان إذا رأى من حوله يشاركه في شيء في مصيبة أو نحوها تهون عليه. الوجه الرابع أنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. فهذه أربعة أوجه ترجح ماذا؟ ترجح أن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يكن عليه مشقة. طيب، وقوله: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا الحديث، حديث ابن أبي أوفى، يدل على جواز الفطر للصائم إذا غربت الشمس، وأنه بمجرد غروب الشمس يحل له الفطر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومنها أيضا المبادرة بالفطر من حين تحقق غروب الشمس، وأن السنة للصائم أن يبادر بالفطر من حين أن تغرب الشمس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر سنة ومستحب، لكن بشرط أن يتحقق غروب الشمس. أما حديث عمرو بن حزم، أما حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. وفي لفظ من حديث عائشة رضي الله عنها قال: إني أجد قوة على الصيام في السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة، من أخذ بها فحسن، ومن أراد أن يصوم فحسن. فقوله من أراد بها فحسن، يعني فحسن أخذه بها، وهذا يدل على التخيير للمسافر بين الصوم وبين الفطر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. ولا فرق في جواز الفطر للصائم بين أن يبتدئ السفر وهو صائم أو أن يبتدئ وهو مفطر. فيجوز مثلا للمسافر أن يفطر ولو شرع في سفره بعد الصيام، يعني مثل صام ابتدأ الصيام ثم سافر، فيجوز له الفطر، ويجوز له الفطر ابتداء. لكن إذا أراد أن يسافر فلا يحل له أن يفطر حتى يتحقق أنه مسافر، وذلك بالخروج من البلد. أما الحديث الآخر قال إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. وقوله وكان كثير الصيام يدل على أن المراد ليس رمضان، وأنه يكثر الصيام يعني من النوافل. فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وإذا جاز الفطر للصائم في صيام الفرض ففي صيام النفل من باب أولى، لأن النفل يجوز قطعه حتى في الحضر، فما بالك بالسفر. نعم. لا ما يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد. يعني لو كنت مثلا أنت في بلدك وعزمت على السفر لا يجوز أن تفطر أو لا تترخص برخص السفر من قصر وفطر حتى تخرج من البلد. ولهذا قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر. وعلى تدل على الظهور والبروز، ولأن العلة في الفطر هو السفر، وما دمت في البلد لم يوجد فيك الوصف الذي تستحق به الأخذ الرخصة. حتى لو نام بالليل يجب أن يصوم، يعني أنت نويت بالليل أنك ستسافر غدا بعد الظهر يجب أن تصوم حتى بعد الفجر، ما دمت ستبقى مدة في البلد يجب أن تصوم. يعني تقول: لا أنا سأسافر الساعة السادسة بعد الفجر، أجي الساعة وسافر. يجب أن تصوم. لذلك الآن ما هي الرخصة التي تبيح لك الفطر وأنت في البلد في الحضر؟ ما في رخصة. تقول السفر، إلى الآن ما تحقق السفر. نعم. هو الحمد لله هو قضى هذا اليوم، ما في إشكال، لكن هو القضاء قضاء، لأنه لما أفطر سيقضي هذا اليوم، وكونه أفطر في متأولا جاهلا ما عن شيء. لا ورد أثر عن أنس رضي الله عنه، لكن فيه ضعف، أنه كان إذا عزم على السفر أفطر ثم مضى، لكن الحديث فيه ضعف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام، فلما بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد. طيب، يقول: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، يعني فإنه يجوز له أن يفطر، وكذلك أيضا إذا صام يوما ثم سافر جاز له أن يفطر في أثناء اليوم. فهنا صورتان: إفطار في أثناء الشهر، وإفطار في أثناء اليوم. فلو صام أياما ثم سافر فله أن يفطر ما بعد سفره، ولو ابتدأ الصيام يوما ثم سافر فله أن يفطر في أثناء اليوم فيما بعد سفره. قال: خرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ما بين عسفان وقديد. نعم، سيأتي توضيح في السفر في الأبواب القادمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. نعم. يقول: باب، ولم يذكر ترجمة. والبخاري رحمه الله، إمام البخاري، إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو كالفصل لما قبله، يعني كأنه فصل لما قبله، يعني له تعلق بما قبله لكن هو كالفصل. قال أبو الدرداء: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، يعني شديد الحر، حتى يضع الرجل يده على رأسه، وفي لفظ حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني يضع يده يتوقى بها شدة حرارة الشمس. قال: وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وهذا يدل على جواز، يعني الشاهد من هذا الحديث جواز الصيام في السفر، يدل على جواز الصيام في السفر. ويستفاد منه أيضا أن الأفضل للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة أن يصوم، لأن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. نعم. قوله ليس من البر، نعم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر. وفي الحديث قال: ليس من البر الصوم في السفر. ولكن هل هذا خاص بهذا الرجل كما قاله بعضهم؟ قال: إن قوله ليس من البر الصوم في السفر، إن هذا خاص بهذا الرجل الذي ظل الذي ظلل عليه في الزحام. ولكن هذا القول ضعيف، لأن من القواعد المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وصورة السبب قطعية الدخول. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وصورة السبب قطعية الدخول. وأيضا ليس هناك من الأحكام الشرعية ما يكون خاصا بأحد من الناس، لأن الأصل فيما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام أنه عام، فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على الخصوصية. وعلى هذا فنقول ليس من البر الصوم في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل، بحيث أنه إذا صام في السفر شق عليه وظلل كما حصل في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم. وهذا يدل على جواز الأمرين للمسافر، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب بعضهم على بعض في ذلك، فمن وجد قوة ونشاطا صام، وهذا حسن، ومن وجد ضعفا ومشقة فإنه يفطر، ولهذا لا يعيب بعضهم على بعض، فلا يعيب الصائم على المفطر ويقول لماذا تفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم ويقول لماذا تصوم وتترك الرخصة. فهمتم؟ هذا معنى قول لا يعيب بعضهم على بعض. فالصائم لا يعيب على من أفطر، يقول لماذا تفطر، ما في مشقة، حتى لو لم يكن هناك مشقة، يعني حتى لو كان المسافر قد شبع وقد روى ماء، ها، يجوز له أن يفطر، هذه رخصة من الله عز وجل. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كذلك أيضا لا يعيب المفطر الصائم، ولا يقول له أنت شاذ تصوم من بين الناس ونحو ذلك، نقول هذا لا بأس به. ولهذا في الحديث السابق حديث أبي الدرداء قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم. وهذا من حسن خلق الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا ينكر بعضهم على بعض، فما وسع الله عز وجل فيه من الأمور لا إنكار. نعم. أحسن الله إليك. رحمه. طيب، هنا أيضا يجرنا هذا إلى مسألة، هنا عبارتان أو عبارة ما يتداول عنها: لا إنكار في مسائل الخلاف. نقول هذه العبارة ليست صحيحة على إطلاقها، لا إنكار في مسائل الخلاف، بل الصواب أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن هناك فرقا بين أن نقول لا إنكار في مسائل الخلاف وبين أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يعني كذا قلت لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني كل خلاف لا تنكر حتى ولو كان الخلاف ضعيفا، والصواب لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فالمسائل التي تكون محل اجتهاد بحيث تكون الأدلة محتملة لكلا القولين أو لكلا الأقوال لا إنكار فيها، لا إنكار فيها. أما إذا كان الخلاف ضعيفا ولا تحتمله الأدلة فإنه ينكر على المخالف، ينكر على المخالف، فالأقوال الشاذة والمخالفة للأدلة ينكر فيها على المخالف. أما الأقوال التي تكون فيها الأدلة محتملة لكلا القولين لهذا وهذا، فمن أخذ بهذا فلا ينكر عليه، ومن أخذ بهذا فلا ينكر عليه. يعني مثلا في الصلاة قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، كما تعلمون الخلاف فيها قوي، اختلف العلماء على نحو 4 أقوال. من كان مثلا يصلي مع الإمام ولا يقرأ اكتفاء بقراءة الإمام، ما تنكر عليه، تقول ترى صلاتك باطلة كذا وكذا، لا، لأن لهم أدلة تحتملها، لهم أدلة محتملة، يعني هذا القول تحتمله الأدلة، والقول أيضا بأنه يقرأ له أدلة، فهذا القول تحتمله الأدلة، في مثل هذه الحال ما تنكر، فلا تقول مثلا لمن كان يقرأ لماذا تشدد على نفسك وتنكر، ولا تقل لمن لم يقرأ أن تعرض صلاتك للبطلان. نقول هذا إنكار منكر، لا يجوز أن تنكر، لأن كلا القولين له من الأدلة ما يحتمله، فلا يجوز الإنكار. إذن لا إنكار في مسائل الخلاف عبارة خطأ ولا تصح، أما لا إنكار في مسائل الاجتهاد فالعبارة صحيحة، لأننا إذا قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف فأي مسألة يكون فيها خلاف لا تنكر، حتى لو كان الخلاف شاذا وضعيفا، وهذا لا يستقيم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. وكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في رمضان، هذا عام الفتح، فصام حتى بلغ عسفان، وفي لفظ حتى بلغ كراع الغميم، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس. دعا بقدح، في حديث جابر أنه لما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينظرون ماذا تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، وفي هذا اللفظ يقول رفعه ليراه الناس، وذلك في رمضان. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها جواز الفطر للصائم في رمضان في السفر، جواز الفطر في السفر للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر. ومنها أيضا أنه لا فرق في ذلك في جواز الفطر بين من شرع في الصوم ثم أفطر وبين من لم يشرع في الصوم أصلا، فهنا صورتان بالنسبة للفطر للمسافر. الصورة الأولى شرع في الصوم ثم أفطر، والصورة الثانية ابتدأ اليوم مفطرا، كلاهما جائز. وفيه أيضا دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه لما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر عليه الصلاة والسلام مراعاة لأصحابه، ففيه مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وشفقته عليهم. يقول فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، يعني شرع في اليوم صائما ثم أفطر، قال فمن شاء صام ومن شاء أفطر. أحسن الله إليك رحمه الله. باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه إلى قوله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم، يقول باب قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا يدل على أن الصيام شرع على مرحلتين، كان فرضه على مرحلتين. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام وبين الإطعام، فمن شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر أفطر. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن يفطر أفطر، حتى أنزل الله تعالى الآية بعدها، يقصد يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنزل الآية بعدها وهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله على الذين يطيقونه فدية، يطيقونه أي يتكلفونه، يطيقونه أي يتكلفونه، وهذا يدل على جواز الفطر للصائم إذا كان عليه مشقة، وأن من شرط وجوب الصوم القدرة، وضدها العجز. والعاجز عن الصوم على نوعين: النوع الأول أن يكون عجزه مستمراً لا يرجى زواله، فهذا الواجب عليه أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكيناً. والصورة الثانية والحال الثاني النوع الثاني أن يكون عجزه مما يرجى زواله، فهذا يفطر لعذره ويجب عليه أن يقضي، لقوله عز وجل: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله هنا: وعلى الذين يطيقونه، قلنا يطيقونه أي يتكلفونه، فدية طعام مسكين، يعني أن من كان لا أن من كان يشق عليه الصوم فعليه فدية طعام مسكين. بعض العلماء أو بعض المفسرين رحمهم الله فسر الآية المثبتة بالنفي فقال: وعلى الذين يطيقونه، وضع لا وقال: وعلى الذين لا يطيقونه، لا يطيقونه، كما مشى عليه الجلال في تفسيره، ولكن هذا خطأ، لأن وعلى الذي يعني قال كيف يطيقونه فدية، كيف تجب الفدية وهم يطيقونه، يعني الآن المريض يفطر، أو من كان عجزه مستمرا من مريض وغيره يفطر وعليه الفدية، لكن كيف تكون الآية وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعونه فدية، فلا بد أن نقول لا يطيقونه فدية، لكن يقال إن قوله وعلى الذين يطيقونه معنى يطيقون أن يتكلفونه، وهذا كان باعتبار الحال الأولى لفرض الصيام، لأنه باعتبار الحال الأولى لفرض الصيام من لم يستطع الصيام ماذا عليه؟ الإطعام فيطعم. وعلى هذا يكون وعلى الذين يطيقونه يعني يتكلفونه فدية، أو يقال إن يطيقونه على ظاهرها يستطيعونه فدية، ولكن هذا باعتبار الحال الأولى، وأنه إذا أفطر لزمته الفدية. نعم. فعلى هذا نقول العجز من كان عجزه مستمراً فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً. وإن والإطعام هو بالخيار، إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أطعم في آخر الشهر. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه كان لما كبر يجمع مساكين في آخر يوم من رمضان بعدد الأيام ثم يطعم، كان في آخر يوم يجمع مساكين ثم يطعم رضي الله عنه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال ابن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين، قال: هي منسوخة. طيب، يقول: قال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان، يعني دخل رمضان، فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسخ. وهذا يدل على ما سبق من أن الصوم كان فرضه على مرحلتين: التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام، ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم، قال: فنسختها: وأن تصوموا خير لكم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، والرخصة في اللغة بمعنى التسهيل، وأما اصطلاحا فقد عرفها الأصوليون رحمهم الله بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. مثلا أكل الميتة للمضطر رخصة أو لا؟ رخصة ثبتت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي دل على تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة. إذن ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي، أكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي وهو حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح، وهو قول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف في الإثم. وذكرنا فيما سبق أن الأولى أن تعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم، أن الرخصة هي التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم، وإنما نقول لسبب التسهيل لسبب، لأن الأصل عدم الترخيص، وإلا لقلنا إن الشرع كله رخص. والرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فأما الأول وهو الرخصة الواجبة فهي التي يجب الأخذ بها، كأكل الميتة عند الاضطرار، والعدول إلى التيمم عند عدم الماء. فإذا كان الإنسان عادما للماء ليس بالخيار بين يتيمم أو لا يتيمم، يجب أن يتيمم. والثاني رخصة مستحبة، رخصة مستحبة كالقصر للمسافر عند جمهور العلماء، وكذلك أيضا الصوم في السفر لمن يشق عليه مشقة يسيرة، نقول الأفضل والمستحب أن تفطر. والثالث رخصة مباحة يباح الأخذ بها كلبس الحرير لمن به حكة، لبس الحرير لمن به حكة، وكذلك أيضا العرايا، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، هذه رخصة ما نقول واجبة ولا نقول مستحبة بل هي مباحة. فتبين بهذا أن الرخص في الشريعة ثلاثة أقسام: واجبة ومستحبة ومباحة. قال فنسختها وأن تصوموا خير لكم، فيه أيضا إثبات النسخ في الشريعة. والنسخ في اللغة بمعنى النقل والإزالة، فيطلق بمعنى النقل ويطلق بمعنى الإزالة. فمن إطلاقه بمعنى النقل قولك نسخت الكتاب، إيش معنى نسخت الكتاب؟ أي نقلته. وتطلق ويطلق النسخ بمعنى الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل يعني أزالت. وأما اصطلاحا فالنسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه، لأن النسخ قد يكون لللفظ مع بقاء الحكم، وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظ. قد ينسخ الحكم واللفظ جميعا. منه حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس. عشر رضعات نسخ لفظها ونسخ حكمها، نسخ لفظها ونسخ حكمها. وقد يكون النسخ لللفظ دون الحكم، أو الحكم دون اللفظ، أو هما معا، فالأقسام أربعة. نعم. يقول حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ فدية طعام مسكين، قال هي منسوخة. عن ابن عمر أنه قرأ فدية طعام مسكين وهي منسوخة، يعني منسوخة لا باعتبار الحكم الإطعام، ولكن باعتبار التخيير بين الصيام وبين الإطعام. نعم. أحسن الله عليك، عندنا فدية. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست منسوخة. ابن عباس يقول: ليست منسوخة، هي في الشيخ والشيخة إذا لم يستطيع الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. والجمع بين القولين، بين القول بأنها منسوخة أو ليست منسوخة، أن يقال إن المنسوخ هو التخيير بين ماذا؟ بين الصوم وبين الفطر باعتبار الحال الأولى، وغير المنسوخ بقاء الحكم، وأن من جاز له أن يفطر لعذر شرعي، وكان يعني من جاز له أن يفطر لعذر مستمر فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أفهمتم؟ إذن الآن ابن عمر رضي الله عنه قرأ قال إنها منسوخة، وابن عباس رضي الله عنهما قال ليست منسوخة، الشيخ ليست منسوخة، هي في الشيخ والشيخة إذا لم يستطيع الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. فيقال إنه لا منافاة بين هذا وهذا. فقول ابن عباس ليست منسوخة يعني من حيث وجوب الفدية على من أفطر وكان عذره مستمرا، ولهذا قال الشيخ والشيخة. وقول ابن عمر منسوخة يعني باعتبار التخيير بين الصيام والإطعام، لأنه في أول الأمر كان من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، فهذا هو الذي نسخ. نعم أحسن الله عليك، عندنا شو اسمه فدية عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين. إيه الجمع، لأنها ما في منافاة، يعني المسكين مفرد مضاف والمفرد مضاف يفيد العموم. نعم فيها قراءة سبعية. نعم أحسن الله عليك، قول ابن عباس رضي الله عنهما الشيخ والشيخة، وليس التعليق بالشيخ والشيخة، لأن الغالب أن الذي يفطر الذي لا يستطيع الصوم منه العاجز الكبير السن، لكن هذا لا يدل على اختصاصه، وإلا قد يوجد إنسان مثلا شاب يصاب بمرض أو حادث أو نحو ذلك ولا يستطيع الصوم، فهذا فرضه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والشيخ الكبير بالنسبة للصوم، ذكرنا أن الشيخ الكبير بالنسبة للصوم له أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون مطيقا للصوم فيجب عليه لعموم الأدلة، والحالة الثانية أن يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه، فهذا يجب عليه الإطعام، والحالة الثالثة أن يكون عاجزا عن الصوم أو قادرا على الصوم في بعض الأحيان لكن عقله ليس معه، فهذا لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام لأنه غير مكلف. الحالة الرابعة أن يكون ممن يفيق أحيانا ويهذي أحيانا، يعني بعض الكبار السن أحيانا يكون معه فكره وعقله وأحيانا يزول، فيجب عليه الصوم في حال إفاقته لا في حال هذيانه. واضح؟ نعم. وعلى هذا لو كان الإنسان يقول عندي والدي أو عندي جدي كبير السن ما مضيع ما يعي شيئا، هل يجب عليه الصوم؟ نقول هذا لا صوم عليه، لا صلاة ولا صيام. لماذا؟ لأنه غير مكلف، لأن مناط التكليف على العقل، فإذا زال العقل زال التكليف. ولهذا الفقهاء رحمهم الله في الصلاة قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا لا تسقط الصلاة.